سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو حبي بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم كل عاري يناديك يا رباه رباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الرضا. نريد أن نتحدث عن مقام الرضا وأثره في حياة المسلم، الرضا بأقدار الله والرضا بأوامر الله والرضا بنواهي الله. ما أثر مقام الرضا على سلوك وحياة المسلم؟ مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخنا الفاضل في مقدم هذه الحلقة، ورحب بك. يا مرحبا بك، حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. حفظكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حقيقة عن موضوع مهم، ألا وهو مقام الرضا. نريد أن نتحدث عن هذا المقام وأثره في سلوك المسلم، لا سيما بمفهومه الشامل، الرضا بأقدار الله سواء كانت المؤلمة أو المفرحة، وكذلك الرضا بأوامر الله ونواهي الله. هل إذا حقق الإنسان هذا المقام أدى ذلك وأثر على سلوكه وحياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه، أما بعد، فحياك الله تبارك وتعالى. بالنسبة للرضا، وأنه هل إذا وفى الإنسان حقه، حق الرضا، هل يؤثر ذلك في حياته وسلوكه؟ لا شك، ما أمر الله بأمر سبحانه وتعالى إلا وفيه مصلحة لنا سبحانه. وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وكمال حكمته جل وعلا، عندما يأمرنا بأمر لمصلحتنا لا لمصلحته. الله غني سبحانه وتعالى، لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية. فلا شك أن الإنسان إذا حقق الرضا بكل صوره كما ذكرت، أو الرضا بأقدار الله سواء كانت مفرحة أو محزنة، الرضا بأحكام الله وشريعته، الرضا بما أمر به ربنا، ما نهى عنه ربنا، هذه مسألة يعني لا يقدر عليها كل أحد، لكن من وفق إلى هذا الأمر وأطاعته نفسه كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، إذا زكى نفسه وبلغ بها هذه المرحلة أنها ترضى بقضاء الله، ترضى بقدره، ترضى بأوامره، ترضى بنواهيه، استقامت حياته، استقامت حياته وارتاح في حياته كلها. شوف الله تبارك وتعالى ما يقول: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأثم على ما فاتكم ولا تفرح بما ذاك. يرتاح إذا علم أن هذا الأمر مقدر، أن هذا الأمر مكتوب، يرتاح. إذا ارتاح راضية بقضاء الله وقدره، فاستقامت حياته واستقام قلبه وحسنت حياته. فلذلك لا شك أن الإنسان إذا حقق الرضا نال الخير كله، وهو يعني حقيقة أنه إذا سخط، السخط هذا لا يؤخر ولا يقدم ولا يغير من القضية شيء كما تفضلت، لأن الأمر مكتوب ومقدر، انتهى الأمر. رضي من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني في النهاية لن تنال إلا ما كتب الله لك، إذن فلترضى، لأن السخط لا يفيدني شيئا والرضا ينفعني ويرفع درجتي ويريح قلبي، إذن فالأرض ما فائدة أن أبكي وأصيح وأصرخ وأتذمر وكذا، لن يتغير شيء. إذن أرضى وأقبل وأرجو الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، وأيضا لن يتغير شيء، ما فائدة. طيب أجر ولا آثم، أفرح ولا أحزن، يرتاح قلبي ولا يضيق، فلا شك أن الرضا مريح جدا. لا شك شيخنا الكريم، إذا أصابت الإنسان مصيبة يعني هو دائر بين أمور، إما أن يصبر وإما أن يرضى وإما أن يسخط. البعض يستشكل يقول ما هو الحكم الواجب فيها والأمر المستحب، هل يجب علي أن أرضى وأصبر وأسخط أم أن في أحدهما أمر مستحب لي بحيث أني أظهر جزعي أو أظهر تسخطي أو أظهر يعني عدم محبتي للأمر المقدور؟ هل هناك فرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الناس كما قال الشيخ ابن تيمية على أربعة أحوال، يعني هناك من الناس من إذا أصابتهم مصيبة سخطة ولم يصبر ولم يرضى، وهناك من الناس من يصبر ولا يرضى، وكلا الأمرين مذموم، ولا شك أن الذي لا يصبر ولا يرضى ذمه أشد، ثم يأتي الذي دونه وهو أن يصبر ولا يرضى، ثم الأحسن منه وهو أن يصبر ويرضى، يصبر على قضاء الله ويرضى بقضاء الله. هذا هو المطلوب وهذا الواجب على المسلم، أنه يصبر ويرضى. هناك مرحلة أفضل، وأن يصبر ويرضى ويحمد الله تبارك وتعالى، يحمد على هذا المقدور، يحمد يحمد الله الحمد لله. يعني شوف الشعبي رحمه الله تعالى يقول كنت إذا أصابتني مصيبة أحمد الله أربع مرات، يعني المصيبة ليس الشيء المسعد أو المفرح، لا المصيبة، يقول إذا أصابتني مصيبة أحمد الله أربع مرات. قالوا أربع؟ قالوا نعم أربع مرات. على ماذا؟ قال أحمد الله أنها لم تكن في ديني، أحمد الله أنه عانني على الصبر، أحمد الله أنني عانني على الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد الله أنها لم تكن أكبر من ذلك. جاءت على هذه، يعني من ينظر في أحوال الناس يعرف نعمة الله عليه، ويعلم علم اليقين أن ما أصابه هين مقابل ما يصيب الناس. وأنا ما أصابني شيء، قطعت يدي، ناس مقطع يديها ورجولها، مرضت شهرا، ناس نايمة بفراش سنوات، أصيبت عيني، ناس ما تشوف من ولدت، خسرت مالي، ناس خسرت أموالها وأعراضها، أي شيء، مات ولدي، ناس ماتت آبائها وأمهاتها وأولادها كلهم في حادث أو حريق أو كذا. مهما تصب من مصيبة انظر إلى ما حولك، يعني ما أجمل كلام أم ذي القرنين، يقول لما شعر بقرب الوفاة فأرسل إلى أمه يعني أن أعملي يعني وليمة وادعي إليها أهل البيت. أنت تتكلم عن ذي القرنين ملك الدنيا، ملوك الدنيا، هذه سوت عزيمة حق كل أهل البلد، فعملت عزيمة عظيمة ما صارت ودعت أهل البلد، فلما حضروا وإذا كتب لها في الرسالة فإذا حضروا ووضع الطعام قلي لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة، فرفع الناس كلهم أيديهم، ما في أحد ما يصاب، رفع كل الناس أيديهم. قال وكان قال لمن أرسله، قال فإذا وقع هذا الأمر أعطيها رسالتين لخبر وفاته، لكن قال بعد أن أموت أرسل لها الرسالتين، كان بعيدا عنها. فالقصد أن الإنسان لابد أن يرضى بقضاء الله، لأن ما في أحد ما أصاب ما أصيب بشيء، لذلك أصبر وأرضى بقضاء الله وقدره. الرضا يشوف متى يترتب على الرضا، شوف الله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني كونك تنال رضا الله ترضى أنت فتنال رضا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلمهم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذا حققت أنت مراد الله حقق الله لك مرادك، فإذا رضيت رضي الله عنك. الله أكبر. شوف لما يقول ربنا تبارك رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا رضي العبد عن الله رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى، لم يقول ربنا تبارك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. جابر بن عبد الله لما مات أبوه عبد الله بن عمر بن حرام استشهد، نعم استشهد من الصحابة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتدري ما صنع الله بأبيك وأصحابه؟ إن الله جمعهم وكلهم كفاحا، فقال لهم تمنوا علي، قال نتمنى أن تعيننا الدنيا فنقتل فيك ثانية، لما رأوا من الكرامة، فقال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعوا، تمنوا علي. ماذا قالوا؟ قال نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك. نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك. فيقول الله تعالى فإني أرضى عنكم ولا أسخط عليكم أبدا. ونلحظ هنا علاقة ترابط بين جدا نشوف رضا الله مع رضا العبد. فإذا سعى الإنسان إلى أن يرضى بقضاء الله، هذا إن شاء الله يكون مرتب عليه أن الله يرضى عنه طبعا، وكذلك في أوامره ونواهيه. وإذا ترتب رضا الله ترتبت الجنة وترتب ما وراءها النجاة من النار. شيخنا حقا هنا بعض الإنسان يستشكل بعض، يقول أحيانا أنا أمرض، فيأتيني البعض ويسأل عن حالي كذا، هل يعني بيان حالي للناس أني أشتكي من كذا كذا هذا ينافي مقام الرضا أم أن هذه الأمر على نيته؟ نعم، هذه أعمال قلوب، الرضا من أعمال القلوب على نيته. إذا كانت نيته أن يقول هذا على سبيل التسخط وعدم الرضا هذا مأزور والعياذ بالله. نعم. أما إذا قال هذا على سبيل الإخبار تسألني أنت تقول كيف حالك؟ قل بخير الله الحمد لله. ما الذي أصابك؟ أصابني كذا وكذا وكذا، على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي. أنا لا أشتكي الله إليك وإنما أخبرك بما وقع لي. فترجع إلى نية العبد، لماذا قال؟ لأنك أنت تحبني وتريد أن تعرف أخباري وأخبرك بما وقع لي، وقع لي كذا وكذا وكذا، هذا ليس بعيب. لكن العيب أني أقول لك فعل كذا كذا وكذا وأنا غير راضي. على كل حال هي أعمال قلوب ويطلع عليها ربنا تبارك، والله هو الذي يدري هل هذا الإنسان لما قال هذا الكلام قاله متسخطا غير راض بقضاء الله وقدره، أو قاله مخبرا وهو راض بقضاء الله وقدره. فأعمال قلوب لا يطلع عليه إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، لو أردنا أن نتلمس الحكمة من وراء هذه الابتلاءات والمصائب التي تصيب الإنسان، لا شك أن الله جل وعلا من وراء حكمة، لو أردنا أن نعرف يعني ما الحكمة من إصابة الله جل وعلا الإنسان بهذه المصائب؟ يكفيك أن تعلم أن أحب الخلق إلى الله هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه، وهم أشد الناس بلاء. يكفيك أن تعرف إذا كان النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول أشد الناس بلاء الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله تبارك، علمت أن البلاء خير. إذا أحب الله عبدا أصاب منه، فإذا ليس بشر وإنما يريد الله لنا الخير بهذه البلاء. أما فائدتها المباشرة طيب فهي إما رفع للدرجات كما هو حال الأنبياء، يبتليهم الله ليرفع بذلك درجاتهم، كما قال عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، لما رأى الألم وعرق الجبين والتعب هدة الحيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك رجلين. أوعك هذا من؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك رجلين منكم. ابن مسعود فاطن ذكي قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ نعم. لذلك فإذا علمت هذا وأن أشد الناس بلاء الأنبياء علمت أن هذا من الخير. أول شيء إذن يقول رفع الدرجات. نعم. يقول أذلك لأن لك الأجر مرتين. الأمر الأمر الثاني ما يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله ليس عليه ذنب. الله أكبر. لتكفير الذنوب. هذه الابتلاءات التي تصيب الناس ليكفر الله بها من ذنوبهم. حتى أن جاء في الحديث أن الإنسان يأتي يوم القيامة أتمنى أن لو كانت كل حياتي ابتلاءات حتى لما يرى من سقوط الذنوب بهذه الابتلاءات. فإذا رفع درجات تكفير الذنوب اعتبار وانتباه عشان ينتبه، يعني هذه الأشياء مثل ما تقول وقف وين رايح وين دربك، انبهات انتبه انتبه، هالمرة سلمت الجرة سلمت ما تسلم، المرة جت على العين راحت، المرة الثانية النفس تروح. طيب يعني هذه الابتلاءات تكون أيضا لتنبيه الناس الغافلين أنهم شطوا بعدوا عن الطريق فينبهون ليعودوا إلى صراط الله تبارك وتعالى. جميل. إذن شيخنا الكريم، لو المسلم يعني تأمل ما هي الفوائد التي تجنيها وراء هذه المصائب لربي، لأنها كلها له خير طبعا، إما رفع درجات أو تكفير سيئاته أو تنبيها للذنوب التي يعني يقارفها. طبعا، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء صبر فهو خير له. يعني في السراء خير وفي الضراء خير، لأنه راضي، راضي راضي في السراء وراضي في الضراء. كان الشيخ رحمه الله تبارك العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يقول المؤمن طالع واكل نازل واكل في كل حياته. أرسل يعني تصور أنت يعني أن الأجر مبذول دائم. أحيانا ما تعمل شيئا، يعني أقصد يعني فيما يرى الناس، لا تعمل شيئا، ساكت قاعد تؤجر، لأن القلب يعمل، القلب يعمل، مع أن الجوارح الباقية متوقفة عن العمل، لا قاعد تمشي ولا قاعد تحرك يدينك ولا رجليك ولا فمك ولا عينك ولا شيء، بس ساكت نعم غمض بعده عشان لا تحرك عينك زين، بس وتؤجر على هذا، ليش؟ لأن القلب يعمل. نعم. الرضا، الإخبات، الخوف، الرجاء، التقوى. طيب، هذه كل أعمال القلوب شغالة، المحبة، واضح؟ أعمال القلوب شغالة ومنها الرضا، فهذا الرضا الذي يكون في القلب طيب، هذا يكون فيه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. نحن الله شيخنا، حتى الموضوع يطول لكن مشكلة يعني انتهى الوقت الحلقة. لا إله إلا الله، على هذه الإجابة. جزاكم الله خير. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لكم، وتابعونا في الحلقات القادمة. قابل وفائله محب، وأبقى في تذلله مكب، فتشد الروح بالتوحيد رب، ويهنأ خاطري ويروض قلب، ومن يدعوك سارات الجواب.